الله سبحانه وتعالى قريب منا، يعلم سرنا ويعلم نجوانا عز وجل، فهو أقرب إلى هذا الإنسان من حبل الوريد، وهو عرق متصل بثغرة النحر. في ثغرة النحر هنا عرق صغير، الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من هذا العرق، وهذا مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه سبحانه وتعالى المطلع على ضميره وعلى باطنه القريب منه في جميع أحواله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، سبحانه وتعالى يسمع ويرى ويعلم ويقدر عز وجل. يقول هنا قريب في جميع أحواله، فيستحيي منه سبحانه وتعالى أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره. لا يفقدك الله حيث أمرك من الأمور الواجبة، أو يراك في أمر قد نهاك الله عنه، فاحفظ نفسك في أوامر الله واحفظ نفسك في نواهي الله عز وجل. يقول وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه على بال، فيجلهم ويوقرهم، ويحذر أن يفعل أو يقول ما يكتب عنه مما لا يرضي رب العالمين. استحي من قرب الله منك، استحي من متابعة الملائكة الكرام لك، فحاول أن تحفظ نفسك من الحرام في القول وفي الفعل، وأن لا تفعل إلا ما أحل الله لك في قولك وفي فعلك. ولهذا يقرر سبحانه وتعالى أن الإنسان سيجازى على أعماله في هذه الدنيا، وأن ما يعمل من خير أو شر فإنه محصي مكتوب عليه. ولذلك يقول سبحانه وتعالى إذ يتلقى المتلقيان، يتلقيان عن العبد أعماله وأقواله وحسناته وسيئاته، كلها تتلقى وتسجل وتكتب عنده.